بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، جئت للمدينة للزيارة، فهل لي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت المسجد؟ سائل كريم يقول: أتيت المدينة النبوية زائرا، فهل يجوز لي أن أسلم على رسول الله كلما دخلت المسجد؟ الجواب: عندما تدخل المسجد وترفع رجلك اليمنى وتضعها تقول الصلاة والسلام عليك رسول الله، لا بأس. وكان مالك يكره لأهل المدينة التكرار على الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكره ذلك على الزوار مهما تكرر ذلك منهم. الزار يوم يومين يسلم على قبر مرتين ثلاثة لا بأس، أما الذي هو في المدينة ما هناك حاجة. اللهم إلا من خرج من المدينة وعاد إليها وهو من أهلها يستحب أن لا يعود إلى بيته حتى يأتي إلى رسول الله ويصلي ويسلم عليه، يزور الرسول قبل زيارة أهله. ويقول: وهل لي إذا أردت السفر أن أذهب وأودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول السائل: هل لي إن عزمت على العودة إلى بلادي أن أودع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو وداع هذا أبدا، تصلي وتسلم عليه فتثاب على ذلك. لو كان الرسول بين يديك تودعه، الرسول في الجنة ما هو في الدنيا. أجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل مع يهودي وكلما التقيت به سلم علي، فهل أرد عليه السلام؟ سائل كريم يقول: إني أعمل مع اليهودي والنصارى ويسلمون علي، فهل أرد عليهم السلام؟ سمعت الدرس الليلة وإلا لا؟ إذا قال سلام قل وعليكم، إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله عز وجل: ومن يشفع شفعة حسنة يكون له نصيب منها، يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفعة سيئة يكون له كفل منها. أين؟ يقول: هل الكفل والنصيب بمعنى واحد؟ سائل كريم يقول: يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قال الله عز وجل: ومن يشفع شفاعة سيئة حسنة يكون له نصيب منها. بين لنا الحديث بوضوح. آية شيخ، قال الله عز وجل: ومن يشفع شفاعة حسنة. قالها في القرآن وإلا قالها النبي؟ آية من النساء. آية، بين الآية. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع يكون له كفل منها. هذا كلام الله. نعم نعم، والله كما أخبر تعالى: من يشفع شفاعة يكون له نصيب من هذه الحسنة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها، كفل منها، كالجزء والثلث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يقول: هل من مات خارج المدينة ثم نقل إليها يدخل في هذا الحديث؟ سائل كريم يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. يقول هذا السائل: أرأيت لو مات في خارج المدينة وجاءوا به المدينة ودفنوه، هل يتفق مع هذا؟ ما يتفق، ما مات في المدينة، وما كانوا يأتون بالميت خارج المدينة أبدا، الآن الطائرات وما إلى ذلك، وإلى كان مستحيل يأتون بميت من الشرق والغرب. الحديث الصحيح كما علمتم: من استطاع، من قدر وصبر حتى مات بالمدينة فاز بشهادة رسول الله وبشفاعته. أحسن الله إليكم. امرأة متوفية، أضحكهم والله العظيم، لو أعطى الرياض بكاملها على أن أذهب إليه ليبقى فيه حتى موت، والله ما قبل، والله لو يجعل لي راتب مليون ريال في اليوم في جدة والله ما خرج من المدينة، أقسم بالله. لماذا؟ لأني قريب من وفاتي فنموت بالمدينة، ومن استطاع سيقول من قدر يفعل، ما استطاع أمره إلى الله، من استطاع. نعم. امرأة متوفية وقد حجت قبل 25 سنة. امرأة متوفية وقد حجت قبل 25 سنة. ايه. ولكن خرجت من عرفة قبل الغروب ولم تبت بمزدلفة ولم ترمي بل وكلت، فهل عليها شيء؟ سائل يقول: امرأة خرجت من عرفة قبل غروب الشمس، ما دخلت مزدلفة، ما كذا ما كذا، ما رمت الجماعات، على كل واحد هدي، يهدي يذبح 3 شياه عليها. بالنسبة للرمي وكلت، ما دام وكلت لا شيء عليها، والمزدلفة إذا كانت مضطرة أو كذا لا شيء عليها. نعم. الخروج قبل الغروب كذلك ما ينبغي، يعني على نعم. أبنائها شيء، ما عليها شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي، فهل تحرم عليه؟ سائل كريم يقول: أرأيت رجلا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذا هو الظهار المبين حكمه في صورة المجادلة، قد سمع الله، هذا هو الظهار، عليه أن يعتق رقبة، ما استطاع، عليه أن يصوم شهرين، ما استطاع، أن يطعم 60 مسكينا، وامرأته له ما تطلقت ولا حرمت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي لديها ذهب لا تستعمله أبدا، لا تستعمله، يقول فهل أزكي عنه؟ سائل كريم يقول: لزوجتي ذهب كثير ولا تلبسه ولا تتزين به، فهل أزكيه؟ الجواب: نعم نعم، إذا كان للمرأة حلي للتزين تجمل تستعمله لا زكاة فيه إلا أن تتطوع فتزكي، وإن لم كن تلبسه مدخرة لأن تبيعه فهو كنز من المال يجب الزكاة فيه كل سنة. يقول السائل: ما هي العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان عليه دين، وهل أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما العلة، ما السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة الجنازة عن من عليه دين، كان هو يسدد الدين، ومعنى هذا يوجه المسلمين إلى أن يسددوا ديونهم، من عليه دين فليقضه وليجتهد في ذلك، والمعونة على ذلك واجب أيضا، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم البيع والشراء في المسجد، لأن هناك بعض النساء يبيعن. سائلة كريمة تقول: أرأيت نساء بالمسجد النبوي يبيعن ويشترين، يبيعن الملابس وما إلى ذلك ويشترين في المسجد النبوي، فهل يجوز هذا لهن؟ الجواب: لقد عصينا الله ورسوله، ويا ويلهن إن لم يتبن إلى الله، فعليهن التوبة النصوح، لا يعدن أبدا إلى بيع أو شراء في أي مسجد، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز البيع ولا الشراء في المساجد أبدا، وإنما هي لذكر الله ولطلب العلم والهدى، لكن الجهل يقع صاحبه في هذه الفتنة والعياذ بالله، والله ما فعلنا هذا إلا لجهلهن، وعلى المؤمنات حولهن أن يبين لهن أن هذا حرام لا يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قبل وفاة والدي قام بتوزيع مبلغا من المال على أبنائه كمساعدة منهم على بناء سكن دون البنات، وهو الآن توفي، يقول فما هو دورنا الآن نحن الآن تجاه البنات؟ ما فهمت. يعني قبل وفاة والده وزع والده وزع المال على الأبناء دون البنات وهو حي. نعم. إيه نعم. هو الآن توفي و توفي الآن. نعم. يقول يعني ما هو اتجاهنا نحن سائل يقول والده قسم ماله ووزع على أولاده وهو حي ثم مات ماذا نفعل؟ الذين أعطاهم يأخذ ما أعطاهم ويدعو له ويستغفرون له ومن لم يعطه ورثوا أعطوه من الإرث. جزاكم الله. يقول السائل كما تعلم فضيلة الشيخ ما ألم بالأمة الإسلامية في وقتنا الحالي من الفتن والمحن فما هو المخرج من هذه القضايا الشديدة؟ سائل كريم يقول إن أمة الإسلام اليوم تعيش في الفتن والتفرق والفسق والفجور والشرك والربا والحرام فما طريق هدايتها؟ الطريق طريقان بينتهما غير ما مر. الأول أن يجتمعوا في الروضة الشريفة ويبايعون إمام المسلمين ويعودون إلى ديارهم يحملون كتاب منهاج المسلم فيطبعونه ويوزعونه ويدرسونه ويصبحون والله أمة واحدة لا مذهبية ولا طائفية ولا فيستقيموا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. ما فعلوا هذا وما يستطيعون لجهلهم وفسقهم وفجورهم وبعدهم عن الهدى فماذا نفعل؟ نفعل على العلماء أن يجمعوا أمة الإسلام في مساجد الله وبيوت الله مساء كل ليلة بين المغرب والعشاء طول العام. أهل القرية يوسعون جامعهم إمامهم العالم بكتاب السنة يدعوهم إلى الحضور كل ليلة بين المغرب والعشاء. أهل الحي في المدينة يوسعون جامعهم ليتسع لأفرادهم نساء ورجال وأطفال كل ليلة ليلة آية من كتاب الله تحفظ وتشرح ويعمل ما في بها وليلة حديث مع رسول وهكذا. والله ما تمضي سنة إلا وهم ربانيون أولياء الله ومن ثم يجتمع إمام المسلمين. ما هناك طريق إلا هذا. الأول على الحكام الآن أن يجتمعوا ويبايعوا وبين أيديهم كتاب الله. على العلماء أن يجمعوا المسلمين عربا وعجما في بيوت ربهم كل ليلة طول العام حتى ما يبقى فاسق ولا فاجر ولا ولا ولا لأن الفسق والفجور والشرك والجهالة والغلط كله ناتج عن الجهل. أما من عرف وعلم والله ما يقول هذا. واسمع الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء المتوغلون في العلم العارفون بالله ومحابه ومكاره.